والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخر. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه الدرس الماضي من الحديث عن المهدي وما يتعلق به. الدرس الفاتح احنا اخذنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا من هو المهدي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لينا اسمه ووصفه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله عز وجل فيه رجلا مني أو من أهل بيتي. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقض الدنيا حتى يملك رجل من العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. يبقى إذن هو عربي، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومش النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الاسم وبس، بين لنا النسب، فقال: المهدي من عترتي من ولد فاطمه، كما في حديث ام سلمه. وفي حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله عز وجل في ليله. واكثر العلماء على ان المهدي من نسل الحسن، من نسل الحسن، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: هو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني. والنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لان الامر امر ضخم وامر جلل، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لينا صفات وسمات معينه في المهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني اجلى الجبهه اقنى الانف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلامات المتعلقه بالمهدي، وبين لينا النبي صلى الله عليه وسلم من اين يخرج والى اي شيء يذهب. وذكرت لكم كل ده الدرس اللي فات بفضل الله عز وجل. النهارده باذن الله تبارك وتعالى هنتكلم بقى على جزئيه مهمه جدا، على جزئيه مهمه جدا، الا وهي بعد بيعه، بعد البيعه للامام المهدي، بعد ما هيبيعوه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يبايع لرجل ما بين الركن والمقام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو هيتبايع فين. وذكرت لكم الدرس اللي فات ان البيعه هتكون ما بين الركن الحجر الاسود وما بين المقام، ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق لهذه البيعه. ويذكر لنا ان المهدي في هذا الوقت لا عدد معه ولا عده ولا شيء. طب يا ترى ازاي هيكون خليفه للمسلمين وهو في الوقت ده، يعني الان وهو يبايع هذا الرجل ليس معه احد؟ تعالوا مع بعض نكمل بقى درس النهارده. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا احنا خلاص الان المهدي موجود في بيت الله الحرام، يبايعه الناس بين الركن والمقام. فاذا سمع الناس بالدجال اكيد الكل هيبدا يسال: طب يا ترى ما هي العلامه التي تدل ان الدجال، عفوا، سمعوا الان بالمهدي، فما هي العلامه التي تدل ان المهدي ده هو فعلا المهدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر به؟ ما هو ياما ظهر على مدار التاريخ ناس ادعت ان كل واحد منهم يدعي انه المهدي. انا مثلا في المسجد جالي 20 واحد قبل كده قال لي ان هو المهدي المنتظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ان في علامه اذا راتها الامه، العلامه دي هيظهر بالفعل من خلالها ان هو ده المهدي. طب ايه هي دي العلامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت، يعود عائد بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقيل: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. فهنا النبي قال إن العلامة الواضحة جدا اللي هتعلم إن فعلا هو ده المهدي المنتظر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، اللي هيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت جورا وظلما، إن العلامة أنه سيخرج إليه جيش، وهيبان دلوقتي الجيش ده خارج منين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الجيش ده، الجيش ده يخسف به. والنبي لما اتكلم عن الخسف بهذا الجيش اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في وصف شديد الدقة، رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند وابن ماجه في سننه من حديث حفصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين لينا الخسف هيبدأ منين والخسف هيمشي في الجيش ده ازاي. يعني النبي مش بيكلمنا الآن على جيش طالع يغزو صلى الله عليه وسلم، ولكن بيكلمنا على طبيعة الجيش وهيخرج ازاي وايه اللي هيخص كيفية الخسف هتكون ازاي. فقال: يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم. يعني الجيش من وسط الجيش يتم الخسف به، فإذا خسف بهذا المكان من الجيش يبدأ ينادي أول الجيش آخر الجيش، وقبل أن ينتهي هذا النداء يكون اتخسف بالأول والآخر ليكون قد خسف بالجيش كله. حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا بدا من الأرض يخسف بأوسطه وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم. طب يا ترى هذا الخسف اللي احنا نفهمه ان الجيش لما يتخسف بيه، فمن ينقل خبر هذا الجيش للناس؟ ومين اللي هيدل الناس ان في حصل خسف بهذا الجيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم. يبقى اذا شريد ليس من الجيش، ده واحد كان ماشي لوحده في الطريق لقى الجيش فقال امشي معاه، فبين هذا الجيش قد خسف به الشريد ده، واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة كانوا بعيد عن الجيش شوية، دول اللي يشوفوا الجيش وهو بيخسف به فينقلون الخبر، ينقلون الخبر للناس. وبينت السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها المتفق عليه برضو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الخسف مش هيكون بالجيش بس، بل كل من سار مع هذا الجيش. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: ان العجب، ان العجب، ثم قال: ناسا من أمتي أو ناس من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، هذا الرجل لجأ بالبيت ليبايعه الناس حتى إذا كان هذا الجيش بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق يجمع الناس؟ قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. وقبل ما نكمل الأحداث المتعلقة بالمهدي، أنا عايز أخد من هنا وقفة. إخوانا، حاولوا دايما تختاروا البيئة اللي أنتوا فيها. ده واحد مستبصر، واحد مجبور، واحد ابن سبيل، واحد ماشي في طريق، رأى ناس، سمع إن الناس دي راح تغزو الجيش، تغزو البيت، مشى معاها. لما نزل العذاب على هؤلاء، نزل هذا العذاب على الجيش وعلى من صار مع الجيش. اختاروا المكان اللي انتوا تقعدوا فيه، اختاروا البيئة اللي انتوا واضعين نفسكم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الجيش ده وجهته منين. في رواية عند أحمد وأبي داود والحاكم في مصدركه حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها قالت: ثم يبعث إليه بعث من الشام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إن هيكون البعث ده جاي من طريق الشام. وبين لينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أيضا مكان الخسف. الأحاديث الثلاثة، حديث حفصة وحديث عائشة وحديث أم سلمة، الثلاثة ما بينلوش لينا مكان الخسف فين. في حديث أم سلمة هذا بقى بين لينا النبي مكان الخسف. قال: ثم يبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة. فيخسف بهم في الشام بين مكة والمدينة. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لينا إن الجيش ده هيتخسف بيه بين مكة والمدينة. طيب، إذا رأى الناس هذه العلامة، إحنا قلنا أصلا أصبحت الآن العلامة المميزة إن هو ده المهدي، هو هذا الخسف. فبين لينا الجيش طالع منين، بين لينا الجيش هيتخسف فين، وبين لينا مين هينقل الأخبار، وبين لينا الخسف هيتم إزاي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث أم سلمة هذا، قال: فإذا رأى الناس ذلك أتاه أهل الشام. هنا بقى بسرعة أول ما الناس ترى هذه العلامة في حد يا جماعة في بيت الله الحرام يبايع له. ومع هذه البيعة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن حصل خسف بهذا الجيش بين مكة والمدينة، خسف بأوسطه، فبينما ينادي أولهم آخرهم خسف بالجميع. الشريد راح بقى ينقل الأخبار إن الجيش خسف بيه، فلما تصل الأخبار للناس، تصل الأخبار للمسلمين، فيتيقن أهل الإسلام أن هذا هو خليفة الله المهدي. فإذا رأى الناس ذلك، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أهل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه. هنا بقى خلاص أصبح المهدي بينتقل من مرحلة اللي كان بيتكلم عنها أنه لا عدد ولا عدد ولا مكان ولا قوة ولا قدرة معه، إلى أن تأتي إليه وفود المسلمين من كل مكان ليبايعونه، وتعود الخلافة مرة ثانية إلى المسلمين، الخلافة اللي تكون على منهاج النبوة. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إن المهدي هيكون له مأموريتين كبار جدا. المأمورية الأولى هي إعادة بسط الأمن والأمان، إعادة العدل للأرض، إن الأرض تعود مرة ثانية للعدل بعد ما اتملت ظلم وقهر. فعند أبي داود من حديث أبي سعيد يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده قد إيه إن هيكون المهدي بالفعل هدفه الأساسي هو إعادة العدل في الأرض، رفع الظلم بين الناس، إعادة المسلمين لسابق عزهم ومجدهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن هتكون من المأموريات الكبيرة قوي والمهام العظيمة قوي اللي هيقوم بيها المهدي في هذا الوقت هو أن يملأ الأرض بالقسط والعدل، يملأ الأرض بالقسط والعدل. وفي رواية عند أحمد فيها بيوضح النبي صلى الله عليه وسلم حال الأرض قبل بعثة المهدي أو قبل خروج المهدي، فيقول: لا تقوم الساعة حتى تملى الأرض ظلما وجورا وعدوانا. تخيلوا ال3 كلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارها بتبين لنا حال الأرض: ظلم، ظلم وجور وعدوان، ظلم وجور وعدوان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي فيملأها قسطا وعدلا. الأرض هتملأ بالقسط والعدل. سبحان الله. وخدوا بالكم إن هنا الخلافة عامة، مش في دولة من الدول أو مدينة من المدن، لا، ده النبي يقول: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوا وجورا. يبقى ده كلام عن الأرض بعد إقامة الخلافة اللي هيقودها المهدي في هذا الوقت، الأرض كلها تملأ عدلا وقسطا كما ملئت قبل ذلك ظلما وعدوانا. وعند الحاكم بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن المهدي بمجرد ما يبدأ يعيد الناس مرة ثانية إلى الشريعة، ويعيد الناس مرة ثانية إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع من شأن أهل، من شأن الدين ومن شأن العلماء، ويبدأ ينشر الدين مرة ثانية بصورته الصحيحة السليمة، ويطبق شرع الله سبحانه وتعالى، كيف سيكون الحال؟ احنا خدنا ان قبل المهدي السماء تحبس ماءها، ما عادش فيه امطار، والارض جدباء، وفي يعني مجاعات ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث، الحديث الذي اخرجه الحاكم في مسندك باسناد الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي في اخر امته يسقيه الله الغيث من السماء. سبحان الله، باقامه شرع الله عز وجل، بإقامة دين الله سبحانه وتعالى، بتطبيق قواعد وشرائع الله سبحانه وتعالى في الأرض، إيه اللي يحصل؟ اللي هيحصل إن الأرض هتتغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسقيه الله عز وجل الغيث من السماء، وتخرج الأرض نباتها. سبحان الله، سبحان الله، شوفوا البركة اللي هتعم على الناس في هذا الوقت بسبب تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعطي المال صحاحا. وهنعرف دلوقتي في حديث آخر يعني ايه صحاحا. قال: وتكثر المشية، الدواب بتكثر جدا. شوفوا اللي بعدها دي: وتعظم الأمة. وتعظم الأمة، الأمة يكون لها كلمة، والأمة يكون لها مكانة، يعيش 7 أو 8، يعني 7 سنين أو 8 سنين. لاحظوا معايا برضو فائدة مهمة قوي، ان بعد ما العدل انتشر وبعد ما الدين اصبح ظاهر، ما الذي حدث؟ بركات السماء نزلت وبركات الارض خرجت، والبركات في الانعام والدواب اصبحت ظاهره بينه. سيدنا النبي يقول يسقيه الله الغيث من السماء، ادي بركات السماء، تخرج الارض نباتها، ادي بركات الارض. وصدق الله حين قال: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعطي المال صحاحا، المال كثير جدا وتكثر الماشيه. وخدوا بالكم ده بنسميه الفتح المتعلق بالدنيا. ده الفتح المتعلق بالدنيا. هناك فتح اخر بقى، وهو الفتح المتعلق بالدين، الفتح المتعلق بالامه كلها، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله: تعظم الامه، تعظم الامه، الامه تصبح مره ثانيه تعود الى مجدها وقوتها. هو ورد في حديث ايضا عند ابي سعيد، عند ابن ماجه في السنن، من حديث ابي سعيد الخدري، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في امتي المهدي ان قصر، يعني لو مدته كانت قصيره، فسبع والا فتسع. يبقى اذا مجموع الروايات عندنا ان النبي قال ان مده خلافته من 7 لـ9 سنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان قصر فسبع والا فتسع. بصوا بقى اللي جاي: فتنعم فيه امتي نعمه لم ينعموا مثلها قط. في زمن المهدي لما الشريعه اصبحت هي الحاكمه للناس في اقوالهم، في افعالهم، في بيوعهم، في نكاحهم، في حدودهم، لما كانت الشريعه هي الاصل، فتنعم فيه أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط. قال: وتؤتي الأرض أكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ كثير، والمال يومئذ كثير. فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. شوفوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا إن النعيم الحقيقي للإنسان على مستوى الفرد لا يكون إلا على قدر تطبيق لدين الله عز وجل، والنعيم اللي هتعيشه الأمة لا تكون إلا بتطبيق الأمة لدين الله عز وجل. شوفوا، والحديث اللي جاي ده هبين ليكم، هيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم إزاي الحال بيتغير، وإحنا بالفعل لو عايزين نغير من أحوال الأمة لازم نبدأ بالدين، ولازم ناخذ بقلوب الناس لله مره ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه الحاكم، عفوا، الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يبعث فياتي على اختلاف من الناس وزلازل. يبقى اذن قبل المهدي اختلاف، فرقه، أمم ممزقة مشتتة، ظلم منتشر، وزلازل الأرض ضجت بالمعاصي اللي عليها. يبعث فيأتي على اختلاف من الناس وزلازل، يملأ الأرض قسط، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. شوفوا اللي جاية دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يعني سبحان الله، ساكن السماء أي الملائكة، أي الملائكة ترضى عن هذا الرجل لما ترى من صلاحه وعدله، وساكن الأرض الناس هترضى عنه. يقسم المال صحاحا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، وما صحاحا؟ يعني إيه صحاحا أصلا؟ قال: يقسمه بالسوية بين الناس، ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في حاجة، من له في المال حاجة فليأتنا. تخيلوا إن الناس أصبحت من الغنى ومن طيب العيش ومن كثرة المال إن المهدي يجعل المنادي ينادي: يا جماعة اللي عايز مال فليأتنا. فما يقوم من الناس إلا رجل، الناس كلها اغتنت، فما يقوم إليه من الناس إلا رجل، فيقول له أي المهدي: ائت السدان، أي الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيأتي الخازن فيقول: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. قال فيقال له: احثو، خذ من المال ما شئت، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد. ده أنا طماع جدا، أنا طماع جدا. فيرده ولا يقبل منه شيئا، فيقول له المهدي: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده. أو قال في الحديث: ثم لا خير في الحياة بعده، ثم لا خير في الحياة بعده. ودي كانت المهمة الأولى اللي هيقوم بها المهدي. أعادت الشرع مرة ثانية للناس، أعادت الدين مرة ثانية في قلوب الناس، ربط الناس بربهم، تصحيح مسار الناس، ويعني جعل الناس فعلا مرتبطة بدين الله عز وجل، فينعمون كل هذا النعيم. ودي المأمورية الأولانية أو المهمة الأولانية اللي هيقوم بها المهدي: نشر العدل في الأرض، نشر الدين في الأرض. طيب، بينهم كذلك هنا بقى في الوقت ده هتبدأ بقى الملاحم وحروب آخر الزمان اللي هيقود فيها المسلمين هو الخليفة المهدي. وتعالوا مع بعض بقى نركز شوية في اللي جاي، لأن اللي جاي بقى مهم جدا جدا جدا جدا. اللي جاي مهم جدا جدا جدا جدا. أهل الإسلام الآن في هذه الخلافة ازدادوا قوة، ازدادوا مكانة، أصبح لهم كلمة، يعيشون في نعيم. وفي هذا الوقت يطلب الروم الصلح مع المؤمنين: إحنا مش قد الحرب معاكم، ولكن إحنا عايزين صلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بوجود صلح بين المهدي أو بين المسلمين وبين الروم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا. خلاص هيكون في صلح بين المسلمين وبين الروم. ليه الصلح ده؟ خلاص في الوقت ده اللي فيه صلح هو المهدي مشغول بنشر الشريعة بين الناس، مشغول بنشر الدين بين الناس، مشغول بنشر الطاعة والعبادة بين الناس. ده حال المهدي. في وقت هذا الصلح قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم، وفي رواية من ورائكم، فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول، مكان بالشام، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، في رواية فيدقه، فيغدر القوم. هنا هيحصل بقى غدر من الروم، وتكون الملاحم. يبقى إذن هنا حصلت معركة كان فيها صلح بين المسلمين وبين الروم، يقاتلون عدوا آخر. إذا نصر الله عز وجل المسلمين أو هذا التحالف بين المسلمين وبين الروم، بعد هذا الانتصار يقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. وهنا يقوم له رجل من المسلمين فيقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بقى لينا إن هنا تحصل الملاحم، إن هنا هتبدأ تحصل الملاحم. هتكون في البداية هدنة، بعد هذا الموقف هتكون في هدنة بين المسلمين وبين الروم. ذكر النبي ذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عوف بن مالك أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. احنا حاربنا مع بعض، قام واحد منهم قال: النصر انتصر أو نصرنا الصليب، فيقتلوا هذا الرجل المسلم. فبعد ما يقتله خلاص يبقى المسلمين والروم يقولوا: خلاص احنا نعمل هدنة، يعني اعملوا بيننا وبين بعض هدنة. وفي هذه الهدنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن بني الأصفر إن هم الروم سيغدرون، أن بني الأصفر سيغدرون. طيب، ولما يغدروا يا رسول الله هيعملوا إيه؟ شوفوا بقى الوصف الدقيق من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا أحداث وكأن هذه الأحداث أمام أعيننا صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني الغاية هنا بمعنى الراية، فيأتونكم تحت 80 غاية، كل راية كل غاية 12,000، يعني الروم هيجمعوا جمع رهيب للمسلمين. ولو عملنا عملية حسابية بسيطة، 80 راية، كل راية تحتها 12,000 مقاتل، نجد أن العدد 960,000 مقاتل. الروم سترسل لنا 1,000,000 مقاتل علشان يقاتلوا خليفة الله المهدي. طيب المعركة دي هتكون فين؟ أما المعركة فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو وصفها وصف دقيق وبين المسلمين هينزلوا فين، وجيش الروم هينزل فين، والمعركة هتنتهي على إيه. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما في حديث أبي داود في السنن من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. فالنبي هنا بيبين لنا إن جيش المسلمين بقيادة المهدي في هذا الوقت هيكون بجوار الغوطة، في مدينة الغوطة اللي هي هتكون بجوار مدينة دمشق في سوريا. طيب بس لا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين هيكون فين، هيبين النبي جيش هيبين النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين هيكون فين. والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، برضو في بلاد الشام في سوريا. ده إذن هتكون سوريا هي مكان الملحمة الكبرى. هنا النبي يقول للمسلمين فسطتهم أو جيشهم في الغوطة، وجيش المشركين هيكون بالأعماق أو بدابق. يا ترى كيف ستكون المعركة وهتدور المعركة إزاي؟ تعالوا نشوف بقى وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج إليهم جيش من المدينة. هنا المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج جيشا من أهل الفضل وأهل العلم وأهل الدين، في الشباب اللي اتربى على دين الله سبحانه وتعالى. فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم، ركزوا بقى في اللي جاي ده لأن اللي جاي ده مهم. قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني إيه الكلام ده؟ ده دلالة أن الإسلام سيغزو أوروبا وسيدخل أهل أوروبا أو كثير من أهل أوروبا في دين الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخرج هؤلاء الأوروبيون المسلمون الجدد ليكونوا مع خليفة الله المهدي ويكونوا جندا من جنده. فالروم يقولوا سيبوا بيننا أو خلوا بيننا وبين هؤلاء الناس اللي هم أصلا منا، إحنا عايزين نقاتلهم. فهنا سبحان الله، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا. سبحان الملك، سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف وصف دقيق، وصف دقيق صلى الله عليه وسلم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعند ذاكم قتال شديد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الحرب يعني ستكون بهذه الصورة، ركزوا معي. قال: فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليه ابدا، ثلث من الجيش المسلمين هيهرب، وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم هم افضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الآخر لا يفتنون أبدا. ثم يفتح الله عز وجل عليهم قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن المعركة تلت الجيش، من شدة المعركة كما هيتبين لنا الآن، تلت الجيش هيهرب ودول لا يتوب الله عليهم، تلت الجيش يقتل ودول افضل الشهداء عند الله عز وجل، والتلت التالت ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصره. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه ان القسطنطينيه ستحتل، وبعد المعركه الكبرى هيكون في فتح للمسلمين في قسطنطينيه. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم شده المعركه في هذا الوقت، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع المعركة وتفاصيلها الدقيقة جدا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال ابن مسعود: قلت الروم يا رسول الله؟ قال: نعم، أيوة هم الروم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقى مع بداية المعركة، قال: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. ناس كتير جدا، يعني ايه المقصود بالردة؟ هل المقصود بالردة ناس سترتد عن الإسلام؟ ما أظن هذا، ولكن الردة لعل النبي عانى بهذا الثلث الذين يفرون عن المعركة ولا يتوب الله عز وجل عليهم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلمين في الوقت ده كل يوم هيبيعوا مجموعة من الشباب على أنهم يذهبون إلى الروم يقاتلونهم قتالا شديدا لا يرجعون إلا وهم غالبون. فقال صلى الله عليه وسلم: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء إلى هؤلاء كل غير غالب. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، يعني زي ما بنسمي كده عندنا إيه، كتيبة صاعقة تخش كده تعمل عمليات داخل خطوط العدو مثلا. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، مجموعة المسلمين اللي طلعوا كلهم ماتوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخروا ميتا. سبحان الله، سبحان الله، في الوقت ده المعركة تكون على أشدها، المعركة تكون على أشدها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد القتلى في هذه المعركة فيقول: فيتعاد بنو الأبي كانوا 100 لا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد، عيلة 100 ما بقي منهم إلا واحد. فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. قال: فيقبلون ويبعثون 10 فوارس طريعة. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرفهم، لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فهنا هذه المعركة بفضل الله اللي بيقودها المهدي تنتهي بانتصاره ومزيد من التمكين لهذا الرجل في الأرض. ثم من بعد ذلك، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نصره على هؤلاء، يتوجه مباشرة إلى قسطنطينية، يتوجه مباشرة إلى قسطنطينية حتى يفتحها مرة ثانية. وبالفعل الله سبحانه وتعالى ينصره ومن معه، فتفتح أيضا قسطنطينية. وفي ذلك حديث رواه أحمد وأبو داود من حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. لأن احنا قلنا إن يثرب اللي هي المدينة هتخرب ليه؟ لأن الجيش المؤمنين خرج من المدينة راح للشام، فأصبحت المدينة الآن قوية. أهل الإيمان والدين خرجوا من المدينة فراحوا إلى بيت المقدس، ليه؟ علشان هذه الفتوحات. فقال صلى الله عليه وسلم: عمران المدينة، عمران بيت المقدس، لأن الخلافة هي خلافة المهدي بتكون في البيت المقدس في الشام. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، الملحمة ربنا ينصر فيها المهدي، ثم يأتي بعد ذلك فتح القسطنطينية. وبين الناس قد عادوا من فتح القسطنطينية وقد نصرهم الله عز وجل وفتح عليهم، وبين هم كذلك إذ جاء الصريخ: إن الدجال قد خرج، إن الدجال قد خرج. ومن هنا لازم نعرف بقى يا ترى يعني كيف سيتعامل المهدي مع هذه الفتنة العظيمة، ومين هو الدجال، وإيه صفاته، وإيه فتنته، وكم سيمكث في الأرض، وكيف يقتل، ومن يقتله، ومن سيساعده. كل ده إن شاء الله نعرفه الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.